الراسبي عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذكروا الله ذكرا كثيرا حتى يقول المنافقون تراءون. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال: حدثنا شداد أبو طلحة الراسبي قال: سمعت أبا الوازع جابر بن عمرو يحدث عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم جلسوا مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا رأوه حسرة يوم القيامة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: اذكروا الله ذكرا كثيرا، إن الله لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها حدا معلوما، ثم عذر أهلها في حال عذر غير الذكر، فإن الله لم يجعل له حدا ينتهي إليه، ولم يعذر أحدا في تركه إلا مغلوبا على تركه. فقال تعالى: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، بالليل والنهار، في البر والبحر، وفي السفر والحضر والغنى والفقر والصحة والسقم والسر والعلانية، وعلى كل حال. وقال سبحانه وتعالى: وسبحوه بكرة وأصيلا، فإذا فعلتم ذلك صلى عليكم هو وملائكته. والأحاديث والآيات والآثار في الحث على ذكر الله كثيرة جدا، وفي هذه الآية الكريمة الحث على الإكثار من ذلك. وقد صنف الناس في الأذكار المتعلقة بآناء الليل والنهار كالنسائي والمعمري وغيرهما، ومن أحسن الكتب المؤلفة في ذلك كتاب الأذكار للشيخ محي الدين النووي رحمه الله تعالى. هو المعماريات نعم، النسائي معروف، نعم، المعمري الله أعلم، ربما هو يعني جاء به بعد النسائي، هو في الهامش والذي فيما بعد أشرت. النسائي ممن ألف على أذكار اليوم والليلة ابن سني، لعله مثلا يذكر عالما ونسبه إلى غير ما يعلم من شهرته. نعم، السلام الله عليكم سيدي. ابن الجزري له كتاب اختصر الشوكاني ضاع، لكن هذا في الأذكار العامة، هو الحصن الحصين وعدة الحصن الحصين. لا، مش اختصره، شرحه شوكاني. نعم، أحسن الله عليكم سيدنا. آمين. طيب، هنا في زيادة تزيد تقريبا عن 4 أو 5 صفحات يعني في ما الهامش، شاء الله يعني نقرأ إن شاء الله. نقرأ. طيب تمام سيدنا، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. وجايبها في الهامش. نعم، هذا وقد جاء في النسخة بعد هذه الفقرة ما يلي من أول: فذكر الله. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فذكر الله أصل موالاة الله عز وجل، ورأسها، والغفلة أصل معاداته ورأسها، فإن العبد لا يزال لو أمكن يذكر. تشاركنا الشاشة شيء. بالفعل سيدنا فعلت مشاركة الآن، ظهرت ولا؟ ماشي ماشي، أنا أتابع. نعم، أحسن الله عليكم سيدنا. قال: فذكر الله أصل موالاة الله عز وجل ورأسها، والغفلة أصل معاداته ورأسها، فإن العبد لا يزال يذكر ربه حتى يحبه فيواليه، ولا يزال يغفل عنه حتى يبغضه ويعاديه. قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وما استجلبت نعم الله تعالى واستدفعت نقمه بمثل ذكر الله، فالذكر جلاب النعم دفاع النقم. قال تعالى: إن الله يدفع عن الذين آمنوا، وفي القراءة الأخرى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فدفعه ودفاعه عنهم بحسب قوة إيمانهم وكماله ومادة الإيمان وقوته بذكر الله، فمن كان أكمل إيمانا وأكثر ذكرا كان دفاع الله عنه ودفعه أعظم. ومن نقص نقص نقص ذكر بذكر، نعم، نقص ذكر بذكر ونسيان بنسيان. وقال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. والذكر رأس الشكر، والشكر جلاب النعم موجب للمزيد. قال بعض السلف: ما أقبح الغفلة عن ذكر من لا يغفل عن بر برك. نعم عن برك، أحسن الله عليكم، عن برك. ومجالس الذكر رياض الجنة، كما روى ابن أبي الدنيا من حديث جابر عن عبد الله قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس ارتعوا في رياض الجنة. قلنا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكر. ثم قال: اغدوا وروحوا فاذكروا، فمن كان يحب أن يعلم منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله عنده، فإن الله ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه. فمجالس الذكر مجالس الملائكة، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة فضلا عن كتاب الناس يطوفون في الطريق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم، فتحف بأجنحتها إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم ما يقول عبادي. قال: يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: وهل رأوني؟ قال: يقولون: لا والله يا ربنا ما رأوك. فيقول: كيف لو أنهم رأوني؟ قال: فيقولون: لو أنهم رأوك كانوا أشد عبادة وأشد تحميدا وتمجيدا وأكثر تسبيحا. فيقول: ما يسألوني؟ فيقولون: يسألونك الجنة. فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لا والله يا ربنا ما رأوها. فيقول: كيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها كانوا أشد حرصا عليها وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. فيقول: مما يتعوذون؟ قال: فيقولون: من النار. فيقول: هل رأوها؟ فيقولون: لا والله يا ربنا ما رأوها. فيقول: كيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة: إن فيهم فلانا ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فهذا من بركتهم على نفوسهم وعلى جليسهم، فلهم نصيب من قوله تعالى: وجعلني مباركا أينما كنت. وإن الله عز وجل لا يباهي بالذاكرين الملائكة، كما روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال: خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أسألكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن علينا بك. قال: الله ما أجلسكم إلا ذلك. قال: نعم، أحسن الله عليكم. قال: الله ما أجلسكم إلا ذلك. قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. فهذه المباهاة من الرب تبارك وتعالى دليل على شرف الذكر نعم، على شرف الذكر عنده ومحبته له، وأن له مزية. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. ومحبته له، وأن له مزية على غيره من الأعمال. والذكر نوعان: أحدهما ذكر أسماء الرب وصفاته والثناء عليه وتنزيهه وتقديسه عما لا يليق به، وهذا أيضا نوعان: أحدهما إنشاء الثناء بها من الذاكر، وهذا النوع هو المذكور في الحديث نحو: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وسبحان الله وبحمده، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونحو ذلك. فأفضل هذا النوع أجمعه للثناء، وأعمه نحو سبحان الله عدد خلقه، فهذا أفضل من مجرد سبحان الله. وقول الحمد لله عدد ما خلق في السماء، وعدد ما خلق في الأرض، وعدد ما خلق بينهما، وعدد ما هو خالق،

فهذا ذكره على الفقه الأكبر، وما دونه من أفضل الذكر إذا صحت فيه النية. ومن ذكره تعالى ذكر آلائه وإنعامه وإحسانه وإياده، نعم عفوا، وأياديه ومواقع فضله على عبيد على عبيده، وهذا من أجل أنواع الذكر. فهذه خمسة أنواع، وهي تكون بالقلب واللسان، وإنما كان ذكر القلب وحده أفضل من ذكر اللسان، وإنما كان ذكر القلب وحده أفضل من ذكر اللسان، لأن ذكر القلب يثمر المعرفة ويصح المحبة ويثير الحياء ويبعث على المصائب. نعم أحسن الله عليكم سيدنا. ويصح المحبة ويثير الحياء ويبعث على المخافة ويدعو إلى المراقبة ويردع عن التقصير في الطاعة والتهاون في المعاصي والسيئات. وذكر اللسان وحده لا يوجب شيئا ما من تلك الأثمار، وإن أثمر شيئا ما فثمرته ضعيفة. والذكر أفضل من الدعاء، لأن الذكر ثناء على الله عز وجل بجميل صفاته وآلائه وأسمائه، والدعاء سؤال العبد حاجته. نعم. أحسن الله عليكم سيدي. سؤال العبد حاجته، فأين هذا من هذا؟ ولهذا جاء في الحديث من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. ولهذا كان مستحبا في الدعاء أن يبدأ الداعي بحمد الله والثناء عليه بين يدي حاجته، ثم يسأل حاجته، كما جاء في حديث فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد عجل، أو نعم حسن الله عليكم، قال لقد عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. رواه الإمام أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وهكذا دعا ذو النون الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم دعوة أخي ذو النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفي الترمذي دعوة أخي ذو النون إذ دعا بها في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. وهكذا عامة الأدعية النبوية، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم. ومنه حديث بريدة الأسلمي رواه أهل السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو وهو يقول اللهم أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وروى أبو داود والنسائي من حديث أنس أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا اللهم أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وروى أبو داود والنسائي من حديث أنس فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء يستجاب إذا تقدمه هذا الثناء والذكر، وأنه اسم الله الأعظم، فكان ذكر الله والثناء عليه أنجح ما سأل به حوائجه. فهذا من فوائد الذكر، وهو أنه يجعل الدعاء مستجابا. فلهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فالدعاء الذي يتقدمه الذكر والثناء أقرب إلى الإجابة من الدعاء المجرد، فإن انضاف إلى ذلك إخبار العبد بحاله ومسكنته وافتقاره واعترافه كان أبلغ في الإجابة وأفضل، فإنه يكون قد توسل. عفوا سيدنا مرة أخرى. كان أبلغ في الإجابة وأفضل، نعم أحسن الله إليكم سيدنا. كان أبلغ في الإجابة وأفضل، فإنه يكون قد توسل إلى المدعو بصفات كماله، أو إلى المدعو نعم، بصفات كماله وإحسانه وفضله، وعرض بل صرح بشدة حالته و... نعم أحسن الله إليكم سيدنا. قال وعرض بل صرح بشدة حالته وضرورته وفقره ومسكنته، فهذا المقتضى منه وأوصاف المسؤول مقتضى منه، فاجتمع المقتضى من السائل والمقتضى من المسؤول في الدعاء، فكان أبلغ وألطف موقعا وأتم معرفة وعبودية. وأنت ترى في الشاهد ولله المثل الأعلى أن الرجل إذا توسل إلى من يريد، إلى من يريد معروفه بكرمه وجوده وبره، وذكر حاجته هو وفقره ومسكنته، كان أعطف لقلب المسؤول وأقرب إلى قضاء حاجته من أن يقول له ابتداء أعطني كذا وكذا. فإذا عرف هذا فتأمل قول موسى نعم أحسن الله إليكم سيدنا. فإذا عرف هذا فتأمل قول موسى عليه السلام رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وقول ذي النون في دعائه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وقول أبينا نعم أحسن الله إليكم سيدنا، وكذلك وقول أبينا نعم أحسن الله إليكم سيدنا، وقول ذي النون في دعائه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وقول أبينا آدم عليه السلام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وفي الصحيحين أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فجمع في هذا الدعاء الشريف العظيم القدر بين الاعتراف بحاله والتوسل إلى ربه بفضله وجوده وأنه المتفرد بغفران الذنوب، ثم سأل حاجته بعد التوسل بالأمرين معا. فهكذا آداب الدعاء والعبودية. وقراءة القرآن أفضل الأذكار وهي أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء، وهذا من حيث النظر إلى كل واحد منهما مجردا. وقد تعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل، بل تعينه فلا يجوز أن يعدل عنه إلى الفاضل، وهذا كالتسبيح في الركوع والسجود فإنه أفضل من قراءة القرآن، وكذلك التشهد، وكذلك رب اغفر لي بين السجدتين، وقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني بين السجدتين أفضل من القراءة، وكذلك الذكر عقب السلام من الصلاة، ذكر التهليل والتسبيح والتكبير والتحميد أفضل من الاشتغال عنه بالقراءة، وكذلك إجابة المؤذن والقول كما يقول أفضل من القراءة. وإن كان فضل القرآن على كل كلام كفضل الله على خلقه، لكن لكل مقام مقال، متى فات مقال فيه وعدل عنه إلى غيره، واختلت الحكمة وفقدت المصلحة المطلوبة منه، وهكذا الأذكار المقيدة أو المفيدة بمحال مخصوصة أفضل من القراءة المطلقة. نعم حسن الله عليكم سيدنا. وهكذا الأذكار المقيدة بمحال مخصوصة أفضل من... نعم حسن الله عليكم سيدنا. وهكذا نعم حسن الله عليكم. وهكذا الأذكار المقيدة بمحال مخصوصة أفضل من القراءة المقيدة بمحال مخصوصة أفضل من القراءة المطلقة اللهم إلا أن يعرض للعبد ما يجعل الذكر أو الدعاء ما يجعل الذكر أو الدعاء أنفع له من قراءة القرآن، وله أن يحدث له من التفكر في ذنوبه فيحصل له توبة واستغفار، أو يحصل له ما يخاف أذاه من شياطين الإنس والجن، فيعدل إلى الأذكار والدعاء. إلا أن يعرض للعبد ما يجعل الذكر أو الدعاء أنفعه من قراءة القرآن. مثال صحيح عندك؟ نعم، هي ليست واضحة نعم لكن صحيح هكذا الحسن مثاله، عليه. نعم، أن يحدث له من التفكر في ذنوبه، أو أن يحدث له من التفكر في ذنوبه فيحصل له توبة واستغفار، أو يحصل له ما يخاف أذاه من شياطين الإنس والجن، فيعدل إلى الأذكار والدعوات التي تحصنه وتحوطه. نعم. أحسن الله إليكم سيدي، جزاكم الله. قال مثاله أن يحدث له من التفكر في ذنوبه فيحصل له توبة واستغفار، أو يحصل له ما يخاف أذاه من شياطين الإنس والجن، فيعدل إلى الأذكار والدعوات التي تحصنه وتحوطه. وكذلك أيضا قد يعرض يعرض للعبد، للعبد، نعم أحسن الله عليكم سيدي، قد يعرض للعبد حاجة ضرورية إذا اشتغل حاجة عن ضرورية. نعم حاج أحسن الله عليكم سيدي نعم. حاجة ضرورية إذا اشتغل عن سؤالها بقراءة القرآن لم يحضر قلبه فيها، لم قلبه يحضر قلبه أحسن الله عليكم لم يحضر قلبه فيها، وإذا أقبل على الذكر والدعاء إليها اجتمع قلبه كله على الله، وأحدث له تضرعا وخشوعا وابتهالا، فهذا قد يكون اشتغاله بالدعاء، والحالة هذه أنفع له، وإن كان كل من القرآن والذكر قد يكون أفضل. اشتغاله بالدعاء والحالة هذه أنفع له. نعم. أحسن الله إليكم سيدنا، جزاكم الله خيرا. قد يكون اشتغاله بالدعاء والحالة هذه أنفع له، وإن كان كل من القراءة والذكر أفضل وأفضل وأكثر أجرا. وهذا باب نافع يحتاج إلى فقه نص وفرقان بين فضيلة الشيء في نفسه وبين فضيلته العارضة، فيعطي كل ذي حق حقه، ويضع كل شيء موضعه، فللعين موضع، وللرجل موضع، وللماء موضع، وللحم موضع، وحفظ المراتب هو من تمام الحكمة التي هي نظام الأمر والنهي، والله الموفق. وهكذا هذا الموضوع مهم جدا، وحفظ المراتب هو من تمام الحكمة التي هي نظام الأمر والنهي. والشيخ يوسف رحمه الله كتاب اسمه فقه الأولويات، وكان سماه في بداية الأمر فقه مراتب الأعمال. نعم. أحسن الله عليكم سيدي. أمين. والبحث هذه الزيادة كلها ما شاء الله يعني مليئة مفيدة. بالفوائد يعني. ما شاء نعم. الله. أحسن الله عليكم سيدي. أمين. قال وهكذا الصابون والأشنان أنفع للثوب في وقت، والتحمير وماء الورد أنفع له في وقت. وقلت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يوما، سئل بعض أهل العلم أي نعم أيما أنفع للعبد، التسبيح أو الاستغفار؟ فقال إذا كان الثوب نقيا فالبخور وماء الورد نافع له، وإن كان دنسا فالصابون والماء الجاري أنفع له. فقال كيف والثياب لا تزال والثياب لا تزال نعم صلى الله عليه وسلم. فقال كيف والثياب لا تزال دنسة لا تزال دنسة، يقصد يعني الناس يعني. أحسن الله لا عليكم تزال مذنبة. نعم أحسن الله عليكم سيدنا. فقال كيف والثياب لا تزال دنسة. ومن هذا الباب أن سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، ومع هذا فلا تقوم مقام آيات المواريث والطلاق والخلع والعدد نعم والمواريث والطلاق والخلع والعدد ونحوها، بل هذه آيات المواريث والطلاق والخلع والعدد نعم ونحوها. أحسن الله عليكم سيدنا. فقال فلا تقوم مقام آيات المواريث والطلاق والخلع والعدد ونحوها، بل هذه الآيات في وقتها وعند الحاجة إليها أنفع من تلاوة سورة الإخلاص. ولما كانت الصلاة مشتملة على القراءة والذكر والدعاء ولما كانت الصلاة مشتملة